ما هو السحور؟ الأكلة؟ أي أكل طيب؟ طيب إذا أفطر مو يأكل؟ شميزة عن الفضل؟ يعني اسم للأكلة التي تسبق الإمساك، اسم للأكلة التي تسبق الإمساك، ووقتها وقتها عند الحنابلة، لا عند الحنابلة والمصنف حنبلي لبعضهم كذا الجوزية، ووقتها بعد نصف الليل إلى قبل طلوع الفجر الثاني، وقتها بعد نصف الليل إلى قبل طلوع الفجر الصادق، يعني الأكل التي تؤكل في هذا الوقت تسمى سحورا للصائم. فلو أكلها قبل نصف الليل عند مذهب الحنابلة لا تسمى سحورا. واضح؟ طيب اعتنى الحنابلة وغيره، هذا مذهب الجمهور من مذاهب أربعة، أن وقته من منتصف الليل نصف الليل إلى ما قبل الفجر، اعتنوا ببيان وقت أكلة السحر اللي هي السحور، لكن لم يعتنوا ببيان وقت أكلة الفطر. لماذا؟ ها؟ الفطر والسحور طيب متعلق بالليل، ليش ذكروا وقت السحور؟ حددوا على هذا عند الحنابلة وغيرهم يكون وقت الفطور من إلى تخريجا، أي من غروب الشمس إلى قبل نصف الليل، هذا يكون تخريجا، لكن لم يشتهر كلام الفقهاء في هذا. لماذا؟ واشتهر في كلام فقهاء الحنابلة وغيرهم الاعتناء ببيان وقت أكل السحور بخلاف الفطر، لأن الفطر يقع بالنية بخلاف السحور فلا يقع بنية بل لا بد من أكل، لأن الفطر يقع بنية بلا أكل بخلاف السحور فلا بد فيه من أكل. واضح؟ يعني إنسان الآن غابت الشمس وما عنده أكل ولا شراب، ماذا يفعل؟ ينوي الفطر، إذا نوي الفطر صار مفطر. طيب لو في إنسان في السحور ما عنده الطعام ينوي السحور يقع منه؟ لا، ما يقع منه، السحور لا بد فيه من الأكلة، لا بد فيه من الأكلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.